بطرق مدروسة إمارة من نلوم، هل نلوم الأفراد أم نلوم الجماعات؟ إن شاء الله من خلال تتبعنا لهذا الموضوع الدبين الخلل منيلا، كذلك التبين المسؤولية منين. إذن الإسلام جعل من طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني وني يحتاج إلى توضيح أهم إلى خطر طلب العلم درجة، يعني لنلند الواجب إلى أنينان مباح إلى أنينان مندوب، ولكن داني سغنني طلب العلم فريضة، يعني أن لا يلزم غفتش التسيس، يجب عليك أن تتعلمه، يجب عليك أن تعلم كيف تؤديه. مثلا يجب عليك أن تصلي مثلا، فيجب عليك أن تعلم كيف تصلي، يعني لابد أتعزمت أتسند هذه الصلاة دبتة، ما حكمها، ما هي شروطها، ما هي أركانها، ما هي مبطلاتها، ما هي أحكام قضائها، وغير ذلك من الأمور. إذن القنشة يلزم غفش التسيس التجد، يلزم غفش التسند كيف تؤديه حتى تؤديه على النحو المطلوب على الوجه المشروع. إذن طلب العلم فريضة، نبيت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن وني الشدي لا يتبين المسؤولية الفردية، قعني لا يلزم غفش التجديه الإنسان، يجب عليك أن تتعلمه، لابد إلا أتكلم بطريقة أو بأخرى بشكل ليد أتلمدد بشكل ليد أتودد الفرض نربي سبحانه وتعالى على الوجه المطلوب. إذن من خلال هذا الحديث الدبين أن التعليم ليس مجرد خيار، يعني أني لا يلزم غفش يتليد التستسيس، هذا يمكن حتى هو أمر من أمور الدنيا، مثلا يجن حد لا يغسل هذا يكون طبيب، يعني بحيث يكتم دين تلاجس طبيب بحيث مدلا تمتت لعدم وجود الأطباء مثلا، يلزم قتل مجموعة من الناس تتفرغ لهذا العلم. إذن ماذا من أنه إلا يلزم غفصا أدعالج المرضى بالطريقة الصحيحة، إذن أدي دول المد نطيب في حقهم دي قشانة الواجب. إذن من هنا نعلم أن التعليم ليس مجرد خيار أو مجرد قنشرة إلى ماذا بك التجد، وإنما هو واجب ديني وأخلاقي في بعض الحالات، إنه وسيلتنا للتعرف إلى خالقنا. إذن يلزم غفنا غير أن سمينا وربنا، ولكن كيف نعلم من هو ربنا إذا لم نجتهد في التعلم؟ كذلك إنه وسيلة لفهم شريعتنا، من أين لنا أن نتعرف إلى شريعتنا؟ نشنين نجو أعزام عرض الحائط سغد عن قرداني أعزام تنبي بمفهومه الشامل، يعني العلم لا يقتصر على المرحلة الابتدائية في المدارس وفي المرحلة الثانوية والجامعية وغير ذلك في المدارس فقط، وإنما حتى المساجد هي مكان للتعلم، حتى الكتب هي وسيلة للتعلم. يعني في هذا العصر وجدنا وسائل جديدة لم تكن موجودة من سابق، إذن كلها وسيلة للتعلم. إذن يعني المعنى أيها الإنسان لابد أن تستغل هذه الوسائل حتى تتعلم، يعني بدت كل هذه الوسائل يعني ضربت بها عرض الحائط، إعاد تودد ما يجب عليك بطريقة غير صحيحة، إذن سنت للمحاسب. إذن فالتعلم وسيلة للتعرف إلى خالقنا، إلى فهم شريعتنا، إلى تطوير أنفسنا، يعني بنادم بشكل يطور المهارات يحتاج إلى أن يتعلم، إلى أن يتعلم غسل مثلا أن يكون حديلا طبيب ماهر، ولكفي لما يكتفي بالمراحل الأولى من التعلم فقط، لابد يتخصص في الجامعة ويعني ويترقى في مراحل مختلفة في الجامعة بشكل أقضاء يكون حديلا طبيب ماهر. ونقول هذا الكلام في جميع المجالات. كذلك نحتاج إلى أن نبني مجتمعنا، مجتمعنا غير الشر ب يعني المشاكل بالعقبات إلى ديس أشياء تحتاج إلى حل. إذن لا يمكن أن نجد الحل لهذه المشاكل دون أن نتعلم. كذلك التعليم لا يقتصر على المعرفة الشخصية فقط الشرعية فقط، قد التعلم برك يعني تشارعت برك تظلي تظومي وما يعني يحوم حول هذه الأمور، بل يشمل كل علم نافع يفيد الفرد والمجتمع. أن نبدأ بالمسؤولية الفردية. إذا المسؤولية الفردية هي محرك العلم الأساسي، يعني وكان كل الجهود تقام ولكن ليس هناك شيء يسمى المسؤولية الفردية، ليس هناك شيء يسمى لابد إلى كل الفرد أديج المجهود بشك هذه لمد، كل هذه الجهود تبوء بالفشل، كل هذه الجهود لا تنجح. إذن هذه المسؤولية هي البذرة الأولى التي ينطلق منها كل تعليم. يمكن أن نوي معلم من أحسن طراز لمجموعة من التلاميذ، في الأخيرة بدت هؤلاء التلاميذون لنعون ندع زمن هذا المعلم ونقصد الترديس إيجابيا، يعني بدت يقرس مثلا قمت بالواجب أحضر الأدوات يات الوقت والتغيبت مسحنتين قاع والجي القصة ساعات وسين ساعات والدوسين الأدوات كيف كيف لن غلين، يعني بالمغاد لمدان عمر كل لمدان، حتى ولو كان هذا الأستاذ من أحسن الأساتذة في العالم. فلذلك يعني لا بد إلا الفرد قبل أن يلوم أستاذه يلوم نفسه أولا، أنت بالتالي جو. إذن هذه المسؤولية تتجاوز مجرد الرغبة لتكون واجبا دينيا أو شخصيا، يعني والتول بلشيها الإنسان أبتا وتجد المجهود خلاص يعني تنفس تقضى ديني، يعني قد تحاسب على ذلك إلا وسمارو دازعلوك يعني العمر يتغي عزم في المدارس ولفقه الدين السولسين كيفاش هذا الزار ولسين كيفاش هذا الزوم يتجي يعني أخطاء إلا يعني يتبارد كيفاش يتجهت أنت. إذن ووني لخطر لا يفرط خطر قامت عليه الحجة إلا يفوه غسن السلمد يفرط وليجي المجهود سيدان وسيقاري ربي يوم القيامة ونسينا النغوي ديوض مدام يعني كانت الوسائل متاحة بين يديك. إذن تليد محاسب شي حسب رب سبحانه وتعالى ماذا فعلت تجاه هذه الوسائل. إذن أديت في المسؤولية الفردية النية الصادقة تسيدد أتلمدد لابد إلا أتحضرت لبالك بالليل يتلمدد بشك أتنالد الرضا من رب سبحانه وتعالى بشكل رب سبحانه وتعالى يكرمك بالجنة بشكل أتعبد ربي على الوجه المطلوب بشكل تأتي بالواجبات على الوجه المطلوب خاطي تعزمد ابتغاء المحمدة وابتغاء بشكل مدن الجنان شان وإنما تعزمد بشكل لا أدي كن أعزامه عونا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى بشكل تنفي الجهل عن نفسك وتنفي الجهل عن الآخرين بشكل لا أتعاون مدن بما تستطيع أن تساعده خاصة إذا كانت هذه المعونة تتعلق بضرورات الحياة، يعني البعض من ضرورات الحياة لابد إلا يعني مع أنها تتعلق بالدنيا لابد إلا طائفة من الناس تتفرغ لها بشكل لا يعني هذه الضرورات لا تضيع، من هذه الضرورات ضرورة الطب ضرورة الغذاء، يعني الغذاء بشكل لا يكون موجود لابد تكون هناك زراعة متطورة تتأقلم مع متطلبات الحياة، يعني يمكن عادي كتل الأمة مثلا جانب الزراعة تهمت كل الإهمال بحيث العد غرس لا تستطيع أن تحقق لنفسها الاكتفاء الذاتي. إذن حتى توفير الغذاء هو ضرورة يعني يجب توفيرها وجوبا كفائيا، يعني وجوبا كفائيا يعني لابد إلا تكون هناك مجموعة من الناس اهتموا بهذا الجانب، يعني لمدن الجانب توفرن الوسائل ويهتمون بالإنتاج بشكل لا يحققون الاكتفاء الذاتي في هذه الضرورة من ضرورات الحياة ضرورة الغذاء. إذن تسد أيها الطالب أتلمدد أي علم من العلوم استحضر في ذهنك هذه النية الطيبة، نية يعني أدي كل علمك لله سبحانه وتعالى من أجل نفع الآخرين من أجل أن تنفي الجهل عن نفسك وتنفي عن الآخرين سواء كان هذا العلم يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالآخرة. كذلك من المسؤولية الفردية لابد للطالب أن يجتهد، ولكفي يعني للطالب ديو الأدوات هذه زوال القسم ليسجوا مدي المد، يعني ليتفرج المعلم ليقار يعني سوفرجوا أدي المد، لابد من المثابرة لابد من الاجتهاد، يعني العلم إن شاء الله قارن الحكماء تعطيه كلك يعطيك بعضه السوشد قاعي ما انتش شوش بسي. إذن معنى ذلك لابد إلا تخصص بعض الساعات الطويلة للمذاكرة والمراجعة أدعاد أعزامش قبل أورارج خاطيه بتا تزدكت الفرص نورار يعني سريعا السيبدي وعزم تقعد على الطرارد يعني خاصه اذا كانت هذه يعني الحصص يعني ديك الحصص والتحكيم ديسنت تتعلق بالمدرسه يعني وين ديك الخطا يتصارى يعني ممكن يعني في المدرسه الا غس عزم غادي يفضل العرس غادي يفضل الرحله تاس اسافر الى نزهه في عزامس وين ديك الخطا الا ينبغي الا يكون يعني اعزامك ايها الطالب قبل كل شيء لخطر اعزامك ماشي اني ابدا هو المفتاح للنجاح في الدنيا وفي الاخره بت يعني اعزام شجت طرف حاجه المعنى نجحت كذلك ان يكون طرف حاجه فلا تنجح في الدنيا ولا في الاخره لا قدر الله كذلك لا تكتفي بما يقدمه الاستاذ في القسم يعني ان لا يشش الاستاذ في القسم هو الحد الادنى مما ينبغي ان تعلمه ولكن لابد اتليد الطلعض بعد ذلك لابد تنجز تمارين لا يشش الاستاذ تدارت لابد اتليد تقوم بتمارين اضافيه لابد الى ممكن ان تشارك في بعض الدورات التدريبيه يعني كتل مهارات مثلا مهمه جدا تفيد يعني الحجم الساعي الذي يقدم لك في المدرسه قليل يعني الحمد لله الى غرش لبعض المراكز تقوم ببعض الدورات يعني سول في المراكز في مراكز وبتلقي ديك المراكز خاطئ تجاريه وانما يعني تعمل برساله وتعمل باهداف وتعمل من اجل تحقيق يعني منافع واقعيه حقيقيه تفيد الطالب اذا شارك في هذه المراكز باش كتلد اتلمدد اقضى تنجمد تلد اتعد تقدم اضافه الى ما تتلقاه في المدرسه الرسميه انك في المدرسه القرانيه ما شاء الله جميل يعني وني كله يدخل في المسؤولية الجماعية يعني المدارس الحمد لله في هذه الأيام قد فتحت أبوابها بشكل أتستعزم تروانغ إذن وني يدخل في المسؤولية الجماعية إذا المسؤولية الجماعية هي البيئة الحاضنة للعلم يعني وليك في إمارو أسنيني مدا كوليك نسجو من زم غفسي لا أدي المد نعم كوليك نحدي زم غفسي لا أدي المد أني لا يلزم غفسي أدي المد ولكن بتلش لم توجد هناك جهود جماعية من المدارس والمساجد وغير ذلك كيف يتعلمون لا يمكن يعني الفرد ضعيف بنفسه قوي بإخوانه إذن الجهود الفردية لا يمكن أن تزدهر في فراغ المجتمع هو الذي يوفر الأرض الخصبة لنمو هذه البذور إذن الفرد عبارة عن بذرة يكتل بذرت يعني تخيل دي قلنا في الله غير سيزن أنت زين نيس كرمت أنتي جنوا حبة وتنتين كيل وتنتي جي تامورت وتنتي وشيء يتسون تتشرنت عمرك وتتشرنت إذن كذلك الأفراد أموني يعني الأفراد لأن عبارة عن بذور يعني تزنن ولكن تزنينو أبت أوليف ألوف أنتي كتر رعاية المجموعة مدا ولم هؤلاء الناس لم يهتموا بهذه بهؤلاء الأفراد الذين يعتبرون بذورا بمجموعة من الوسائل إذن في الأخير هؤلاء الأفراد ولي يمكن إلا أتقدمني قنشرة دابل يعني ربما أضوضني إلي شيء محدود ومحدود جدا ولكن بشكل أضوض المستوى راقي ولي يمكن لخطر من شيء يقول الحكماء كيف يفلح من لا يرى مفلحا كذلك المشايخ قرن قنيول لابد من شيخ يريك شخوصه يعني مش قنحد إلا أدي المد لابد إلا قبل ما يعتمد على نفسه لابد أن يكون غسق قلنا الأستاذ يسلم مادس ماشي لأوني سيدنا موسى عليه السلام مع أنه يلمديا يتكلم لقلنا الأستاذ بشكل أسي السلمت القصة معروفة موجودة في سورة الكهف إذن يزويس المعلم سينز هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يعني وني دي قندلي أن الفرد لا يستطيع أن يستقل بنفسه في التعلم يعني يحتاج إلى من يعلمه وهنا تأتي المسؤولية الفردية المسؤولية الجماعية ويدخل في المسؤولية الجماعية دور الأسرة يعني الأسرة يلا غرس قن الدور دازعلك في التعلم إذا كانت الأسرة تقدر العلم فسيكون الأبناء على نفس الدرب أبت يعني الأسرة يعني التجال من معاو عزامي ولا يقرب لا يقرب دي بدا عزام شنا زنت عزم تعدد يعني دقنون عزام التعدد يعني ديك الاضافه للمجتمع تما نجيل من معاو رنصن. كذلك وفرنا الادوات وكذلك رفقت الى المدرسه وكذلك وزنت المدرسه الوقت يعني وتسلهين عن المدرسه. اذا بالفعل الاسرتو تلا تجيك تلا بصمت في هذا الابن يعني الابن غادي يكون غسق المستقبل ظاهر مستقبل مشرق هامي لخاطر الاسره تيمانس تعاونت على ذلك. كذلك أبدتها هذه الأسرة تساوى الخير في الأساتذة يعني خاطئ تكريتيك هذه المعلمين يعني أيها الأب غير شكل ملاحظة في معلم ابنك لش غسل معنا أتعاد تفضحت السات من ميك روح أسي المعلم ديرك فش اسم ملاحظ يعني أولا تحقق وتأكد أن هذه الملاحظة التي وصلت إليك صحيحة يعني إذا كانت سلبية تأكد أنها صحيحة وبتين إيش ممك مثلا معلمك يوتي من فلاد لحيت يظلمية من ظلمة تزود مباشرة تزقت في المعلمة سينها ميتود أطفلي ربما يعني ممك اللي يجو عشرة مخالفات وجدي والزغلاد لحيت المعلم في المرة العاشرة يبرمس بستام الزغس مثلا غيوتي كتيتي لن تخفيف هموني فوسس أتزود غارد المعلمة تقصد أدمس كيفاش تشد أطفلي كيفاش تظلمات كيفاش تعقدد وهكذا يعني بحيث وتسين بتلن يعني سواء مني قبل أن تحكم لابد تعرف إلى القضية السنية تسند باللي المعلم ناصر حق النخاطي ثم قاع يعني في حالة ما المعلم انت تلا يغلط ليس من مصلحتك أيها الأب يتليد التبين الخطأ ست من ميتش يعني حاول تعالج هذا الخطأ بحكمة بحيث هذا التلميذ اللي فقد التقص في ذلك المعلم. كذلك الجنشة مهم جدا يعني أدي يمكن أن نعاون سيستر وانا بشكل عاد لمدن من لن يتدارتيا نشجعهم على السؤال يعني يطفلي تدارتي تكلب هذه سول خاصة في المرحلة الأولى وسنقير باللي سوس مشيت غير سول يسول جوابس يعني جوابس الجواب لن أتي فهم. إذا نغنشة مهم جدا أدي يمكن أدي توبنا في التلاميذ في أبنائنا وهم لا يزالون قبل مرحلة التعلم في المدرسة لأن دبتا أتنشجع على الأسئلة على إثارة السؤال لخطر السؤال دي قشي المهم جدا يقن ونعزم يتسول توانيس سبتت لمدد الناس سني بسيون الناس لسان ونساؤول الناس تسول غيغلب يقشو السين غتسول باش هاد لمدد وعقل عقول يعني يعقل يغلب نغو قلب عقول. إذن سني بسيون أبا تجرون أدعون أن يغلف التعلم. إذن سيسن قضية السؤال إذن لا نحارب هذه الظاهرة أبتا يعني تروان نغتصول أن يغلب أنسن هي نقطة إيجابية أبتا استثمرنا هذا الجانب جيدا بإذن الله تعالى سغادي قضاء عطفليو الوعزم أدي عد كذلك يتسول المعلم سيقنش ولي فهم ولي قرب بالراسو ولي قرب والفهم فهم أنه والفهم كيف كيف أنه غتصول ربما تصغي في المعلم أنه تصغي في التلاميذ هذا عادي معقد السؤال ربما يلغز كثير من الأسئلة ولا يسأل ربما دين شايني ولسول غفزة يندوني السؤال الامتحان إذا نقضى هذا يكون خسر. ومن المسؤولية الجماعية دور المساجد والمؤسسات التعليمية إذا تمجيد خطي عندي إذا كان ظلت يعني دو عزام القرآن لم بعد خلاص الدور سيقضى ديني تمجيد يلغز كذلك دور تعليمي كبير وكبير جدا هذا يمكن أن توجه مدا في الجانب الشرعي وكذلك في الجانب الاجتماعي يعني تقام يعني دروس مثلا في السيرة النبوية في فقه المعاملات في فقه الصلاة في فقه الحج وغير ذلك من الجوانب حتى قضية العلاقات الاجتماعية كيف نوطد العلاقة بيننا وبين مثلا جيراننا وبين مثلا أفراد المجتمع نوطد علاقتنا بالعشائر كيف نحترم الهيئات كيف تكون يعني غرنا تعامل يعني تعامل حكيم نغنيني تعامل مناسب مع جميع الأطراف في المجتمع وني أدي يمكن تمجيدا إتلا تساهم دي سجن كالمساهمة إلا التزعلوت. كذلك من المسؤولية الجماعية دور الدولة ودور المجتمع ككل. فالمجتمع ككل الذي يمكن عاد يوفر مكتبات للتعلم، يبني مدارس للتعلم، كذلك ممكن يتخذ بعض الأوقاف ونذكر كان موجودا في منظومتنا العرفية أوقاف لطلاب العلم أصحاب أعزام خاصة في المدارس القرآنية، يعني ونذكر الفكرة إلى رائعة جدا بحيث تج حتى أقليل أدين جميلة أدين جميلة أدي عاش أدين جميلة أدي عزم، يعني تغطى له تكاليفه تكاليفه الاقتصادية التي يحتاج إليها في مسيرته التعليمية. إذن الوقف التعليمي دينشا مهم جدا، ومدارسنا القرآنية كذلك هي أوقاف، هي عبارة عن أوقاف ليست هي أملاك للدولة، يعني المدارس القرآنية كذلك بنيت على أساس أن تكون وقفا بشكل لا أتعاد ديما تودى الدورس كل أفراد المجتمع لنيرين في تلك المدارس غرس الحق إلى أدع زمن ديسنت. إذن أقضى أتفهم أن نفهم جميعا أن التعلم هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية الأفراد ومسؤولية الجماعات، بحيث بالتأيق الطرف يقصر من واجبه لختني سوف يحصل الخلل. يعني تخيل عند نخيل الطالب له رغبة شديدة في التعلم يخسي لا أدي المد، إذا توني مسؤولية فردية بصح لا يجد مكتبة عامة باش كادي طالع ديس باش كلا أدي وسع الأفاق أدي وسع المعارف، ولا يجد منحة دراسية مثلا أعزام يتطلب منحة دراسية كبيرة خاصة في بعض البلدان، يتطلب كذلك معلما جيدا ولا يجد هذا المعلم ولا يجد هذه الوسائل. إذن شد الفرد إلا موجود مدى بهذه المد مثل جيدة الجماعة التي تقدم له يد المساعدة تقدم له المطلوب غير موجودة، إذن هذا الفرد لا ينجح. والعكس على الجانب الآخر ممكن أن في المجتمع غرس إمكانيات عملاقة ووسائل متطورة تساعد على التعلم بصح بالمقابل أن في الطالب يعني مش استعبر ما ينفع ما يدفع يتسمى كل الوسائل المتاحة ولكن يعني تعيد سولدة ستعيد تنبهت بتا يعني تنزغد دا منت والعياذ بالله. إذن يعني كذلك شد أنف باللي شدان المشكلة لا في الفرد، يعني الجماعة قامت بدورها والفرد لم يقم بدوره، إذن كذلك لا نصل إلى النتيجة. إذن الخلاصة النجاح الحقيقي يكمن في وجود وعي فردي بأهمية العلم، يعني لا بد أن نجد أفرادا يهتمون بالتعلم أخصن أعزام تجن المجهود نسن، ثم هذا الفرد يساند بالمسؤولية الجماعية، لابد أن يجد جماعة توفر له البيئة المناسبة للتعلم بشكل أقضى أن يقع النجاح. إمارة في الأخيرة بدت نفو إقن الخلل، يعني نفو التعلم في أي مجتمع هناك ضعف، لختني كل حد يوجه الأصابع إلى نفسه أولا، يعني أولي بدي بالطرف الآخر أبا يعني مباشرة الأفراد قارن قاعد الهيئة العزابان قاعد يعني المدارس القرآنية نغض المدارس الرسمية نغض تعشيرين نغض العيان والقمس وجبنس، وكذلك الجماعات وتبدي يعني بتما بتوجيه أصابع الاتهام إلى الأفراد، يعني كل جن عاد يقوم مع العامات أديني من شيء بالتجير، يعني الفرد ديني بالتجير تجاه ما أملكه من الوسائل هذه حسب منس، هل بالفعل لا يخصص أوقات للتعلم، هل نتيدة أعزام إلا يجد الهدف، هل أعزام سيتسبق في ورار صنغ، بالعكس. وكذلك الجماعات، يعني كل جماعة لابد أن يكون هناك تنسيق، يعني أول سؤال دي توطرح هل هذه الجماعات لتنسق الجهود فيما بينها نغلش أن كل حد ليخدم وحدس لخاطر ربي يخسي لا أن نكون كتلة واحدة يد الله مع الجماعة مسحبت كل الجماعة تخدم وحدس، هذه يكون ربما هناك تداخل في المهام النغ أجر ومن أد يكون ربما تنافر في المسؤوليات النغ في الوسائل أدعى ديقني بالناء إقني راس يعني أقضي النش متى يصل البنيان يوما تمامه إذا أنت تبنيه وغيرك يهدمه. إذن النغ هذه الجماعات أطرح سؤال على نفسها هل هناك تعاون خاطي؟ ثم إذا كان هناك تعاون هل هناك تقسيم المهام نغلش النغ كل قني لا يتخومس العمل حد وذيظم؟ ثم هل هذا العمل الذي تقوم به الجماعات إلا كافي خاطي؟ هل دوني المطلوب أن يلزم أجار؟ إذن لختني أبت يقع هذا التقويم بإذن الله تعالى الدبين الخال المنيلا في الأخير كذلك الدبين ديمي الذي استقصر لخاطر بتا يقن حد النائي وضغياء إلى درجة الكمال. إذن وني دقن عن الغرور يعني ديما إني مهما قمت من الواجب لابد إلا ديني قل جانب الزواصي ويضغ لابد إلا ديني قنوا عن التقصير. إذن حاول التعدل هذا التقصير أقضى تسمى تأتي النتيجة بإذن الله تعالى يقنشر الجماعة طولتي والديس تستعين بالجماعة الأخرى لما في إطار التنسيق أقضى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نحقق نتائج باهرة مسحاب التوهو أدعى يعني نكتفي كل جني تلوم حد وذير كل جني تضبع اللابر للجهة هذه ضط عمر كنت تودي إلى نتيجة أقضى أن نمنغ أقضى يعني لا نغير من الواقع شيئا الواقع يبقى على حاله نشنين ونني متفهمين نشني يعني نتفرج نشنين نتندمان نتغرف في ولاد الحيط. إذا ديما نفكر في الحل من شلة قار الحكمة عوض أن تلعن الظلام أو قد الشموع يعني أبت سبيدة سيد دارة مش غسل معنا ولكن فكر في الحل. ومن تمام التفكير في الحل أتعادد تقوم مجهودك تفكرت في أن تطور عملك وتنسق مع الأطراف الأخرى. إذن توند الخلاص وني لا أدمكن أدتون بالمناسبة. في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.